السلام عليكم. كتقدم الترابيرات بوضع بين ايديكم البوم كتوفر على 12 اغنية، وهو عبارة عن البوم جليبي. بينما وجد الالبوم الحقيقي الذي يتوفر على الموسيقى، يعني حتى نقوم بتسجيل ديالو في الاستوديو، كما اننا كنوجد ان شاء الله البوم ثاني، وهو غيكون ان شاء الله عبارة عن 12 ديسك، والان وجدنا منه 4 اغاني، يعني بقى لنا 8، وغادي ان شاء الله السيدي الاول والثاني غادي يوجدوا نفس الاستوديو في نفس الوقت، يعني غادي نديروا اصدار الالبوم الاول والالبوم الثاني غادي ناخروه شويه، بينما استوعب جمهور الثانوي الالبوم الاول ثم غنزيدو نضيفوا الالبوم الثاني. هذه من جهه. اما من جهه الاخوان اللي كيقولوا باننا احنا عباده او مريقيه او شيء من هذا القبيل، خصهم يعرفوا باننا احنا تجمعنا في دير لهاد الفرقه، نسينا جميع العواطف تجاه جميع الفرق الوطنيه والغير الوطنيه، كنحبوا كاع الجمعيه الثانويه، وان شاء الله ديبلاسمون كامل 30 دورة كما مشات الجميع حنا معاها، وان شاء الله غادي نفوتو الفرونتيير ملي نتأهلو ان شاء الله لشي كوب دارب او الشامبيونز ليغ دافريك. ونبغيو نقولو الخوت بان هادي راه ماشي عذر كيخليهم ما يجيوش يساندو فرق الجمعية الثانوية، ان الباب مفتوح ليهم كاملين يدخلوا للالترا عبارة عن ويولا مونبر اكتيف. وفي الاخير كنبغي نقول الخوت كاع الجمهور الثانوي، هذه تحية من خوكم طارق كوموندو بالنيابة عن جميع لي نوايو لي مونبر اكتيف ديال الترا ابيرات المساندة والمنظمة للجمهور الثانوي المساند للجمعية الرياضية الثانوية. تحياتي.